بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الحج من الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الكلام على التمتع والقران، وكذلك أيضا الكلام على المواقيت. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الإمساك كم يا أخانا آدم؟ ثلاثة عند الجمهور، هناك من قال إنها ليش؟ الإطلاق، نعم، والتقييد كيف؟ بارك الله. طيب ما دليل التقييد والتعليق؟ هم يقولون التعليق، حيث التقييد التعليق يعلق حد فلان، ما دليله؟ نعم. لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن. وكذلك أيضا أبو موسى الأشعري، كلاهما جاء من اليمن وعلق إحرامهما بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ساق معه هدي؟ قال نعم، فأمره أن يبقى على إحرامه. وأما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلم يسق هديا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، يعني طواف وسعي ويحلق ويقصر ثم يتحلل. طيب، التمتع ما الفرق بينه وبين القران والإفراد؟ معلوم أن أعمال القارن والمفرد واحدة، إلا أن القارن عليه ماذا؟ هدي، وهذا الهدي يسمى هدي شكران، وذلك لأنه جمع الشكرين في سفرة واحدة. وأما المفرد فليس عليه هدي. طيب، فما الفرق بينهما إذا؟ بين القران والإفراد فقط. إيش؟ مش المقرن، القارب. ايوه. طيب، من حيث التحلل وعدم التحلل والكم محظورات، من فرق؟ يعني هما سواء، كلاهما يبقى على احرامه الى ان يتحلل يوم المحل. طيب، اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج اشهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، لماذا عشر من ذي الحجة فقط، مع أن الحاج يمكن أن يأتي ببعض أركان الحج بعد العيد لأربع أيام، يعني في الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الثالث عشر، العشرين؟ فلماذا قلنا إن الحج يعني أشهره شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، مع أن الحاج يمكن أن يأتي ببعض الأركان بعد هذا الوقت؟ فلماذا؟ نعم، لا جواب. طيب، نعم، ها؟ لأن الحج عرفة. إيش يعني هذا؟ أنا طيب أحسن، يعني لأن الشخص يمكنه أن يحرم بالحج في شوال، في ذي القعدة، في عشر ذي الحجة إلى ليلة العيد. ولذلك العلماء يقولون كل ليلة تتبع ما بعدها إلا ليلة النحر. ما معنى هذا؟ تتبع ما بعدها إلا ليلة النحر. ما عليك من كلام هذا نهائيا، قل لي ما معنى هذا الكلام. يعني من الفائدة إيش؟ لا ليس لا نعم صحيح. يعني الآن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها إلا ليلة النحر فإنها اليوم السابق يوم عرفة. لماذا؟ لأنه يمكن للحاج أن يقف بعرفة بعد الليل من ليلة النحر وأدرك الوقوف بعرفة، يمكنه أن يحرم بالحج في تلك الليلة ليلة العيد ويكون قد أدرك الحج لأن تلك لا زالت ليلة عرفة. ما دليل ذلك؟ حديث طروة المضرب الطائي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر بمزدلفة صبيحة يوم العيد، فقال يا رسول الله لقد جئت من جبل طيب والله ما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت فيه، أتعبت راحلتي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاة نهار، يعني صلاة إيش؟ صلاة الصبح الفجر مزدلفة، ووقف قبل ذلك في أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى نفثه. ولذلك العلماء لأجل هذا يقولون كل ليلة فهي اليوم الثاني إلا ليلة النحر فإنها تابعة لعرفة. ولذلك ليلة عرفة التي هي يوم 8 في الليل، الليلة هذه هي ليلة عرفة، ما يصح فيها الوقوف، لا يصح فيها أن يقف بخلاف تلك الليلة. طيب الآن يمكن الشخص أن يحرم بالحج يوم عرفة ولو بعد الظهر ولو بعد العصر ولو بعد المغرب ولو بعد العشاء، إذا أدرك الوقوف بعرفة ووقف فقد أدرك الحج. لكن لو طلع عليه الفجر فجر يوم النحر وجاء يوم العيد ما يستطيع أن يقول لبيك اللهم حجا، هذا هو اليوم العاشر فاته الحج، لأنه قد فات ماذا؟ ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فلا حج له اتفاقا، لا حج له باتفاق أهل العلم. لكن لو أخر الرجل أو المرأة طواف الإفاضة يوم العيد إلى ما بعد يوم العيد بأربعة بخمسة بستة بسبعة أيام لا بأس، كالمرأة في الحائض تحيض يوم عرفة ولا تطهر إلا بعد العيد بستة أو سبعة أيام لا بأس. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم النفر بعد العيد بأربعة أيام قال له إن صفية لم تطهر وإنها حائض، قال أقرى حلقة، يعني أقرها الله حلقة رأسها، وهي كلمة لا يقصد معناها وإنما مما تجري به اللسان، واعتاد العرب أن يقولوا مثل هذه الكلمة ومعناها غير مقصود، ما دعا عليها حقيقة بأن يعقرها الله وأن يحلق الله رأسها، ولكنها كلمة جرت على اللسان مثل ما يقول الناس اليوم يا فلان لا جبر فيها فلان، لا بارك فيها فلان، وما نريد أن يدعو عليه بعدم البركة أو أن يجبره الله، لكن كلمة اعتادت عليها الإنسان لا يقصد معناها ولا تحتاج أن تلومه، ليش تدعو علي بهذا؟ لا حاجة إلى هذا. فقالوا له إنها طواف، يعني طواف الإفاضة، ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع، قال فلتمثل فلتمثل إذا. طيب مر بنا أن المتمتع يحرم من الميقات في أشهر الحج بعمرة، قال لبيك اللهم عمره من الميقات من اي مواقيت، ثم ياتي الى مكه يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويكون بذلك متمتعا بهذه العمره الى الحج، حل الحل كله. لو كانت معه امراه جاز ان ياتيها يتطيب يلبس الثياب يعمل جميع ما هو ممنوع منه اثناء الاحرام من محظورات الاحرام الى ان ياتي يوم الترويه يوم ثمانيه، فيحرم من مكان نزوله من الفندق من أي مكان، يحرم بالحج قائلا لبيك اللهم حجا. ومن البدع أن يذهب إلى الحرم ويحرم من الحرم أو من تحت الميزان كما قال به أناس، قالوا يذهب يحرم من الحرم أو من تحت ميزان شعبه، هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من مكان نزوله وكان نازلا بالأبطح قريب منه، كان نازلا مع أصحابه بالأبطح قريب منه. طيب هذا المتمتع، هذا المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج و وقلنا إن الشرط أن لا يرجع إلى وطنه أو إلى محل إقامته إذا كان خارج المواطن، لكن الطائف أو المقيم فيها، لكن المدينة أو المقيم فيها، لكن المغيلين والقنفذة والدرس ونحو ذلك والمقيم فيها، إذا اعتبر في أشهر الحج في شوال في الكعبة ثم رجع إلى موطنه أو محل إقامته فإنه انقطع التمتع. إذا أراد أن يتمتع لا بد يأتي بعمرة أخرى أو ينشئ حجا ويكون مفردا، ويكون بذلك مفردا. طيب القارن والمفرد ما عملهما؟ يأتي القارن أو المفرد إلى الميقات، المفرد يقول لبيك اللهم حجا، القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم ينطلق ملبيا إلى مكة، فإذا وصل طاف بالبيت سبعة أشواط، وهو بعد ذلك بالخيار القارن وكذلك المفرد. إما مع الطواف يسعى وهذا أفضل له لأنه أيسر من الزحام يوم العيد، وإما أنه يؤخر السعي إلى يوم العيد يطوف فقط يبقى على حال، ولو من نصف شوال ولو من أول ولو من نصف القعد يبقى على حال. إذا جاء يوم العيد انطلق إلى مكة دون أن يقول لبيك اللهم حجا، لأنه لا يزال على إحرامه السابق، فيذهب إلى مكة ثم إلى منها ثم إلى عرفة ثم يرجع يطوف ويسعى، لا بد من هذا السعي. وذلك لما سبق معنا من حديث جابر وعائشة وعمر أنهم قالوا لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلا سعي واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا الحديث الصحيح سعى سعيا واحدا لأنه كان قارنا سعى مع الطواف الأول للعمرة ولم يسع يوم النحر، بل أبعد من هذا وأكثر المتمتع كم عليه سعي؟ كم عليه سعي أخنا نصيب؟ سعي للعمرة وسعي للحج. أبعد من هذا ابن تيمية قال المتمتع ما عليه سعي واحد، مع أن هذا القول خلاف قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. نعم القارن والمفرد ما عليه إلا سعي واحد، أما ما يتعلق بالمتمتع فلا بد من سعيين، سعي للعمرة لأنه ركن أركان العمرة عند الجمهور وعند الحنفية واجب، وسعي للحج وهو ركن من أركان الحج عند الجمهور وواجب عند الحنفية. طيب ماذا نستفيد من قول الحنفية إن السعي للحج والعمرة واجب وليس بركن؟ نستفيد من هذا في مسألة مهمة. شخص مثلا طاف يوم العيد ولم يسعى ورجع إلى البلاد، جامع امراته لبس الثياب تطيب فعل كل ما يفعله من تحلل من الحج، جاء يسأل قال هناك سعي، أنا قلت كنت من سعي، ما العمل؟ هذا الآن ترك عند الجمهور ركن وعند أبي حنيفة ترك واجبا. قلنا له طيب ارجع أحرم بعمرة ورجع أكمل هذا السعي. قال لا أستطيع، أولا لا يسمح له بالذهاب وليس عنده تكاليف للذهاب، يتعذر عليه تماما الرجوع، ما العمل؟ هذا يفتى لمذهب أبي حنيفة بأن عليه دم ويكون بذلك قد خرج مما هو فيه، باعتبار أن الحنفية وجلس من أهل العلم يرون أن السعي واجب فقط، والجمهور وهو القول الصحيح أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لأن أركان العمرة اثنان الطواف والسعي، الطواف والسعي وأيضا الإحرام الذي هو نية الدخول من النسك، الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الحج أركانه أربعة وواجباته سبعة، الركن الأول من أركان الحج الإحرام، وقد مر بنا من قبل أن الإحرام هو إيش؟ نية الدخول في النسك، ليس نفس الإحرام، نفس الإحرام عبادة وطاعة، لكن المقصود النية، نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث الطواف، الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبع، الإحرام من الميقات الجمع بين الليل والنهار بعرفة، يقف في النهار يجمع معه الليل لا يدفع إلا بعد غروب الشمس وذهب صفرة قليلة، المبيت مزدلفة، رمي جمرة العقبة، المبيت ليالي منى، رمي الجمرات، الحلق والتقصير، وما سوى ذلك سنن مستحبات، ما سوى ذلك سنن مستحبات. طيب لو أن الشخص أحرم، وهذا السؤال بدأ يعمل ضلغة، لو أن الشخص قال في الميقات أراد أن يقول لبيك اللهم حجا، وهو في قبل العشر في الحجة قال لبيك اللهم عمره، قل لبيك اللهم لبيك إلى أن وصل إلى مكة، فقال ساعة جلس على حاجة الذي جاء وقال له مالك مش متقصر حلل، قال أنا مبهد، قال له أنت الميقات قلت لبيك اللهم عمره، قال له والله إني ناوي حج، قال لكن أنت قلت لبيك اللهم عمره، ما العمل؟ ايوه قد حد يخالف، حد يقول بخلاف قول من يقول لا، انا اقول من يقول بخلاف قول مفروض انه العكس، يعني هو اراد عمره، اراد عمره، اراد ان يتمتع بالعمره للحج، قال لبيك اللهم حجا، وصل الى مكه قام على القصر، قال له مالك ان تقول لبيك اللهم حجا انت مفرد، قال له انا اردت عمره، نفس يعني نفس المثل محمد العبرة بما نوى إجماعا، نقل ابن المنذر أن العبرة بما في قلبي إجماعا بإجماع أهل العلم، ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع قال أجمع العلماء على أنه لو قال لو نوى الحج فسبق لسانه وقال لبيك اللهم عمره ذهب أو العكس فالعبرة بما في قلبه ولا يضره ما تكلم به. طيب قال ويكون الإحرام من المواقيت، مر بناء من المواقيت قسمان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، المواقيت الزمانية ما سبق. طيب لو أن الإنسان آخر مسألة فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية التي يشهر، لو أن شخصا قال في رمضان لبيك اللهم حجا ثم لبيك إنك أخانا الوقت، الآن رمضان ليس من أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، لكن هو في آخر رمضان قال لبيك اللهم حجة وأراد أن يكون مفردا أو قارنا، ما العمل؟ ما عليه شيء؟ لا فدية ولا عليه كفارة ولا عليه ذنب ولا عليه أي شيء؟ معلش عندك ليس على شيء، هو ليس على شيء، بس ماذا يعني هو محرم الآن؟ محرم لبيك اللهم حجة، بس ماذا يعني إذا يخرج يعني يخلع الإحرام وقال هذا العبد طيب و أنزلت العمل إلى آخر، لا ليس كذلك، يعني العلماء يقولون يتحول إلى عمره، إذا أحرم بالحج غير أشهره انفتح إلى عمره، لا يخرج من الإحرام، ولا تبلغ من النقاش يتحول إلى عمره. طيب الآن المواقيت المكانية كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلبي ولأهل الشام الجحفة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فمن كان دونهن أي دون المواقيت فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه الأربع مواقيت، الخامس ذات عرف، وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات المسائل ليس في الصحيحين. وجاء في مسلم أن عمر سئل فجعله ميقاتا لأهل العراق ولم يكن يعلم بتوقيع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من موافقة عمر للوحي، من موافقته للوحي. على كل حال هذه المواقف أماكن معروفة، أبعدها ميقات بن حليف ميقات أهل المدينة، وأقربها ميقات أهل مصر قرن المنازل، ثم يليها في قرب يمن ميقات أهل يمن. هذه المواقيت تحيط بالحرم من جميع الجهات. الله عز وجل جعل الكعبة حرما، هذا الحرم لا يجوز فيه الصيد ولا يجوز قطع الشجر الذي أنبتها الله، ولا يجوز أخذ الحشيش، ولا يجوز أخذ اللقطة، هذه حدود الكعبة حرم. وجعل لمن أراد الحج والعمرة من أماكن أبعد من الحرم ما يتجاوزها إلا في الحرم. كل هذا قال العلماء تعظيما للبيت وتكريما وتشريفا، جعل له حرما الطير فيه آمن والشجر فيه آمن والنقطة فيها لا يجوز الإنسان يأخذها إلا أن يعرفها إلى الأبد إلى الأبد، ولا يجوز الإنسان يحدث فيها حدثا. المهم أن ولا يجوز للمشرك أن يدخل هذه الأماكن، والصلاة فيها مضاعفة على القول الراجح في حدود الحرم كله، كما أنها في مسجد الكعبة بمئة ألف في جميع المساجد داخل حدود الحرم على قول الراجح. طيب المواقيت بعدها، لا يجوز لمن أراد حج أو عمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام. أولا تعظيما للبيت، لو قال قائل ما الحكمة من جعل هذه المواقيت؟ ليش كل واحد ما يكون من حيث شاء أو من حدود الحرم أو ما وصل إلى ساحة الكعبة؟ أولا تعظيما للبيت، ثانيا تيسيرا على المكلفين. لو كان الميقات واحد من ذي الحليفة مثلا، كل الناس يأتون للحليفة، زحام شديد، مشقة عظيمة. لو كانوا كلهم جميعا يأتون إلى رملة، مشقة عظيمة وعشر عظيم. فالله عز وجل جعل لأهل كل جهة ميقات، إذا جاءوا من تلك الجهة أحرموا للحج أو العمرة، ولا يجاوزوا ذلك إلا بإحرام. لكن هذه المواقف ميقات أهل اليمن إلى رملة، هل معنى هذا أنه من وصل إلى لملم قالوا الجواب يمني وغرب أنديش مصري سعودي سوداني إرث ميقات الثاني يعملون هناك؟ لا، هن لهن يعني هذه البلدان والأماكن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يمني في الرياض من أن يحرم وهو جاء بره من أرض المنازل سيل كثير أو وادي محرم، نزل من طريق السيل من السيل ونزل من الهدم وادي محرم. يمني في المدينة من أين يحرم؟ من ذي الحليفة. يمني جاء من جهة الشام من أين يحرم؟ من الجحفة من الجحفة. طيب رجل من الشام يعمل في اليمن من أين يحرم؟ من يلملم من يلملم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. مسألة مهمة واقعية يتكلم عليها العلماء تتعلق بالمواقيت. كثير من أصحاب الوكالات اليوم يقول لك سفرنا سيبدأ إلى المدينة، نحن سننزل أول في المدينة من المدينة نرجع مكة. طيب نبدأ أول ما نعتمر ونذهب للمدينة؟ قال لا، إحنا برنامجنا هذا الباص وخذ الطوالي إلى المدينة أو الطائرة إلى المدينة. معنى هذا أن هذا اليمني سيجاوز ميقاته والذي هو لملم بدون إحرام يذهب إلى المدينة، يحرم من هناك، ما الحكم؟ لا شيء عليه. وهذا هو الذي دل عليه ظاهر الحديث، وهي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفتوى الشيخ العباس في كتابه تفسير الناسك، حتى أنه نص على اليمني خصوصا. قال والرجل الذي يأتي من اليمن وهو يريد المدينة أولا وسيحرم من ميقاتها ليس عليه شيء إذا جاوز لملم دون أن يحرم، ليس عليه شيء إذا جاوز لملم دون أن يحرم. طيب لو أن إنسان يا أخانا من محمد أحرم من قبل الميقات الآن يلملم، لنفرض أن يلملم مثلا في الجول هنا وهو أحرم من هنا قبله 100 متر إلى 100 متر، ما الحكم؟ أحرم لبيك اللهم حجا أو عمرة، ما على شيء وليش من خلفه؟ نعم احنا بعد مش قليل نعم يا حنان يعني ما على شيء لا على سبيه ولا على اي شيء ايش هو يبغي ترى هو الان ما جاوزه قبله الكلام كلام العلماء على من جاوز النقاش لا ما عدا عاد هو اكتفى قال خلاص انا قد قال مني قد قلت وانا قبل النقاش ما جاوز النقاش يكفيني هذا ماذا عليه ليس عليه شيء باجماع العلماء شيخ العباس ينقل في كتابه تفسير النافذ الاجماع على ان هذا لا شيء عليه مع ان الامام مالك كره ذلك وقال له السائل انما هي انكار ازيدها قال فليحذر الذين يخالفون عنه ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم هذا النقاش ينبغي لمن احرم بحرم النقاش لا يتقدم ولا يتاخر لكن لو فرض انه تقدم مثلا في الطائره المضيف قال بقي على النقاش خمس دقائق وحسب الخمس دقائق طيب الطائره تسير بسرعه فائقه انا الان كيف يعني يمكن يا رجل احرمني من الان خبر قبل بعد مرور ثلاث دقائق باقي دقيقتان او بقي دقيقه على بيك الله محمد وين الطائره تمشي بسرعه خفائق فتجاوز النقاط فباجماع العلماء انه ليس عليه شيء لا شيء عليه لكن شخص جاوز النقاط بدون احرام جاوز النقاط بدون احرام ماذا عليه هذا يجب عليه ان يرجع الى الميقات ان لم يرجع عليه دم لانه ترك واجبا عليه فديه كبش ينضح في مكه ويوزع في قراء الحرم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم وهذا الحديث وهذا الاثر له حكم الراس لانه مما لا يقال من قبيل الراس ولا يعلم لعبد الله بن عباس مخالف في هذا فحينئذ من جاوز الميقات بدون احرام بدون إحرام فعليه دم. طيب يعني من أجمع المسألة التي يعني يتعلق بها هذا الآن إما أن يرجع للميقات وإما من عليه دم إلا أن هناك مسألة سهلة ومهمة والعلماء جعلوا فيها شيء من التيسير ما هي؟ شخص سيحج مع وكالة من وكالات قال له نحن سنبدأ أولا بالمدينة وهو جوز وضع الإحرام داخل الأسفل الشحن قال مضيف الطائرة قال على المعتمرين والحجاج أن يحرموا بقي بيننا وبين الميقات خمس دقائق وقال ما أنا سأذهب المدينة سأحرم الميقات مثل الحليل أليس كذلك؟ بل نزلوا في المطار مطار جدة قال والله وين الحجاج وكانت كذا قالوا نعم مالك ليش ما أحرم؟ خلاص حاكم قالوا لي بصنعاء سنذهب المدينة أولا قال لا احنا الباقات عندنا تمشي مكة طوالي شو يفعل لك الان جاوز الميقات بدون احرام وهو مش متعمد والخطا ليس منه ماذا عليه ان قلنا نرجع الميقات ما احد يسمع له برجوع الميقات ونفوض مع الوكاله والباص سيأتي الى مكه ما يسمع له احد ان يذهب الى الميقات فما العمل الشيخ العباس حفظه الله تعالى يقول في رساله في تفسير النافذ قال يحرم من جده من المطار ولا شيء عليه يحرم من المطار ولا شيء عليه لأن هذا الآن لو أخبر أنه سينزل في مكة لا حرم من الجو من محاذاة الميقات لأن هذه المواقع من جاء من حاذاها برا أو بحرا أو جوا أحرم هل يجب على الحاج اليمني أنه يدخل إلى لملم لأنه الآن وأنت جاء من اليمن بعد ذلك عندك طريق هذا طريق الى لملم وهذا طريق الى جده هو يريد ان يمشي طريق جده ما يريد ان يدخل الى لملم هل يجب عليه ان يذهب الى لملم ام انه يمشي طريق جده وهناك لوحه الخط هنا محاذاه الى لملم ينزل في سيارته يقف يخلع الثياب ولبس الاحرام وقال لبيك اللهم امره ولا الله ام لا بد ان يذهب الى لملم ليس واجبا عليه ان يذهب الى لملم كما ان الذي في الجو يحرم من الجو الذي في البحر يحرم من البحر لان يلملم ليس ميقاتا لاهل اليمن فقط لاهل اليمن وباكستان واندونيسيا والهند والصين كل دول شرق اسيا مجيئهم الى جده يحاذون يلملم يحاذون يلملم، تلك البلدان كلها يحاذون يلملم، وهناك مواقف أخرى من جهتها يحاذيها، من حاذاها أحرم منها. فعلى هذا من جاء إلى هذا الميقات من أحرم قبله إحرامه صحيح، والأولى أن يحرم من الميقات فقط، ومن جاوزه إما أن يرجع وإما عليه دم لأنه جاوز الميقات بدون إحرام. طيب، شخص جاوز الميقات بدون إحرام أو أنه أحرم من الميقات، قال أنا الآن مقيم، أنا مقيم، بعد ذلك يعني يقول أنا مقيم وممنوع علي أن أحج إلا كل 5 سنوات إلا التصريح، ولو ذهبت في الإحرام سيردوني، أنا أخذ إلى يلملم، لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، وهو بالثوب وبالكوفية وبالغتر، لبيك اللهم لبيك، ماذا عليه؟ عليه ماذا عليه؟ ما؟ الله أعلم، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء؟ لا، كيف ليس عليه شيء؟ لأن لبس ثياب غير محظورة في الإحرام، نعم. نعم، جاهل باب آخر، نتكلم على الذي يعرف. لا نقول عليه دم، نقول هو مخير بين واحد من 3. هناك مسألتان لابد أن يفرق طلبة العلم بينهم، وهما من فعل محظورا ومن أو الثاني من ترك واجبا. من ترك واجبا عليه دم فقط، ليس مخير مثل صوم أو أطعم أو عليه دم. من ترك واجبا ما له أي خيار، عليه دم. من فعل محظورا مخير بين واحد من 3، إما أن يمسك مسيكة ذبيحة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين مثل المسكين نصف صاع. يختار واحد من 3، كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، لما كان القمل يتنادر على وجهه وهو محرم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامه؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك. لأن محمود حلق الرأس قبل أن يتحلم، احلق رأسك وانسك نسيكه، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب، ما هو الدليل على أن من ترك واجبا ما عليه إلا دم فقط؟ أثر ابن عباس الذي له حكم الرد ولم يخالفه أحد من الصحابة، قال: من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم. من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم. ترك أي واجب من الواجبات، ترك المبيت من بلده، ترك رمي الأرض العقرة، ترك المبيت منه، عليه دم. طيب، ها؟ لا، ما إذا ندخل نسك عليه، قال يعني أحضر الآن ترك واجبا وهو الإحرام من النقاط، ترك الإحرام من النقاط، ولا مشي يعني خط البيوت وخلاص، هو يعني يترك الإحرام من النقاط ويمشي من أي نابس اجتيابه محرم، فأيهما سلم؟ لو كان من حيث السهولة أنا سلم المحرم من النقاط، لأنه شيء مخير، لكن لو ترك الواجب عليه دم، فتح أكبر. لو كان في حاجة دور على الأخذ، الأخذ له محرم من النقاط، لكن يجب عليه بعد ما يتجاوز النقطة نقطة تفتيش أن يقطع حيث مثل الحرام، لا يقطع على حرام. أما الناس فعندنا فيه نصوص من القرآن والسنة، وأما الأولى فما فيها. لا لا، يعني مع أن الأثر واحد، الأثر جاء هكذا، مع أن الفقهاء يذكرونه فقط من ترك واجبا، لكن بالرجوع إلى الأثر بإسناده وهو أثر حسن، فمن ترك واجبا أو نسيه، من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم. طيب، هناك مسألة أخرى يذكرها العلماء، قالوا: رجل من أهل النجد، أي من نقاطه قرن المناس رجل الشيخ غير الكبير، هذا الرجل ذهب إلى المدينة، وهو لما وصل إلى المدينة ناوي أن يحج مفردا، جاوز ميقات المدينة وذهب إلى جدة، وقد نوى الحج، جاوز ميقات المدينة وذهب إلى جدة، وصل إلى جدة قال أنا إذا جاء يوم ثمانية أطلع السيل، أنا ميقاتي مش المدينة، السيل أحرم من السيل الكبير، أحرم من السيل، فما حكمت؟ واضح المسألة الآن؟ نعيد، رجل من أهل النجد، أهل النجد ميقاته السيل، النبي واضح قرن من أهل، ويقال له قرن فعال، هذا الرجل نوى الحج لكنه ذهب إلى المدينة بدلا من يأتي إلى مكة، ذهب إلى المدينة، ذهب إلى المدينة بقي ثلاثة أيام أربع أيام على الأقل، ثم قال أنا الآن عندي عمل في جدة، أذهب إلى جدة، مع أنه قد نوى الحج، نوى الحج ما خرج إلا سفر الحج، لكن لأنه سيبقى أيام قال أنا الآن أجاوز المدينة بدون إحرام وأجلس في جدة ما تيسر، ثم أذهب أحرم من ميقاتي بالسيف، يذهب إلى قريب الطائف محرم قريب 8 كيلو من مكة، فهو أحرم من هناك، بالفعل ذهب من جدة إلى سعيد أحرم، لبيك الله محجر في حج، ماذا عليه؟ نعم، لماذا؟ لكنه جاوز ميقاتا يريد الإحرام منه، جاوز ميقات المدينة وهو يريد الإحرام، يريد الحج. إذا كان رجل، ها؟ وين ترجع رجل؟ طيب هذا المثل بعين هذه جمهور أهل العلم يقولون عليه دم، لأنه لأن جاوز الميقات وهو يريد الحج ولم يحج، والإمام مالك يقول ليس عليه شيء. هناك مسألة مهمة من باب الفائدة لطلبة العلم. يعني هي مسألة ما لها علاقة مثل هذا، يعني لها كثير علاقة، لكن قولان على طرفين نقيض. يقول سعيد بن جبير من جاوز الميقات بدون إحرام فحجه باطل وعمرته باطل. ما يقول عليه ذلك؟ قال حجه باطل. لكن معتمر عمرته باطل. وقال سعيد بن مسيب من جاوز الميقات حاجيا او معتبرا ليس عليه شيء. لا هذا ولا هذا. هذان قولان على طرفين نقيض. سعيد بن جبير يقول من جاوز الإحرام من جاوز الميقات حاجا أو معتمرا دون إحرام فلا فحجه باطل وعمرته باطل. الثاني من سعيد المسيب يقول من جاوز الميقات حاجا أو معتمرا دون إحرام فليس عليه شيء. لا هذا ولا هذا. الجمهور على خلاف هذا. من جاوز الميقات دون إحرام فعليه دم، ترك واجبا يجب عليه الإحرام من الميقات. فلماذا ترك؟ يجب عليه الإحرام من الميقات. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة الذي هي كم عددها؟ خمس. طيب عندي فائدة من كلام الشيخ البستان في تحديد المسافة بين المواقيت بين مكة وكيلوها. قال إن ما بين ذي الحليفة ومكة 340 كيلو، ما بين ذي الحليفة ومكة 340 كيلو، نعم باعتبار ان الرسول الحديث بدا من الاشهر لم تحلف ولا مرتاح. ثم قال الجحفه تبعد عن مكه 200 كيلو، تبعد 200 كيلو الجحفه بعيد. قال ويلملم يبعد عن مكة 120 كيلو، يلملم ميقات أهل يمن بينه وبين مكة 120 كيلو. الرابع قرن المنازل الذي هو ميقات أهل النجد قائد النجد والرياض من جهدهم يبعد عن مكة 78 كيلو، 78 كيلو. وبعد عرف ميقات أهل العراق يبعد 94 كيلو. إذن أبعدها أي المواطن لحري وأقربها قرن المنازل الذي هو السير الكبير وبعد المحرم، ثم يليه في الطرق يلملم، ثم يليه في الطرق لا أشعره، ثم يليه في الطرق الجحفة، ثم أبعد الجميع ذي الحليفة الذي هو الميقات الآن في المدينة. نعم 340 هو بعيد عن ثلاث مرة رأيه وباقي معك من ابن حليفة إلى المدينة. والله هذا يعني أنا هذا كلام هو ذكر المراحل، هو ذكر المراحل وقال قال إن ابن حليفة يبعد عن مكة عشر مراحل، قال وثمانية يعني ثمانين فرسة وفي كيلو 340. هذا كلام الشيخ بسام. لا سهل الكيلو مقدر وقطع النظر عن الفرسخ والميل، الفرسخ 300 والميل يعني كيلو ونصف، الميل كيلو ونصف. المهم بهذا الحدود الآن الذي يريح الناس إيش؟ ميقات بن حليفة موجود ومسجد طويل عليه يحرمه، يقطع المسافة إن شاء الله تكون 100 كيلو 700 600 400 يحرم بن حليفة، يحرم بن حليفة سواء بعد أو قرب. لكن هذا الكلام الذي ذكره في ذلك الكتاب. طيب جاء الوقت بقي. طيب قال ومن كان دونها فمحله أهله حتى المكة منها، يعني المكي طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن المواقيت، المواقيت مثلا الذي يسكن في جمون، الجمون في هذه المدينة بيو أين هو أين المواقيت، مواقيت بعيد ميقات المدينة بعيد، هذا إذا أراد أن يحج يحرم من أين من بيت، وإذا أراد أن يعتمر كذلك من بيته لأنه في الحل. طيب رجل في مكة أراد أن يحج يا خان نصيب من أين يحرم من بيته، أراد أن يعتمر. أيوة الآن وقعت الغلط، وقعت الغلط. إن أراد عمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، يعني الآن الذي في بحرة مثلا الذي في بحرة على طريق جدة وقارب حدود الحرم، إذا أراد أن يحج من بيت يحرم، إذا أراد أن يعتمر من بيت من بيت. أقول لك هو في الحل، بحرة في الحل، بحرة في الحل، إذا يحرم من أين؟ للعمرة وللحج من بيت. لكن المكي يحرم بالحج من أين؟ من بيته، والعمرة لا بد يخرج إلى الحل لأنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن يعني المواقيت فمن حيث أنشأ يعني من مكان نزوله. طيب رجل من أهل اليمن يشتغل في الجمون من أين يحرم الحج؟ رجل يمن يشتغل في الجمون مقيم من أين يحرم الحج؟ الجمون خارج مكة جهة المدينة في طريق المدينة من بيته، وللعمرة من بيته هو في الحل. الجمون خارج حدود مكة، الجمون خارج حدود مكة لا يحرم من هنا. رجل في الشرائع، الشرائع هي طريق الطائف لكنها بعد التنعيم بعد الميقات، ما بعد الحرم بعد حدود الحرم قبل الميقات في الشرائع يحرم الحج من أين؟ من الشرع. وللعمرة كذا من الشرع، والعمرة من الشرع. لا لو كان هناك من كله بعيد، بعيد من بعد السنعين مسافة. لو كان منها ما هو في الحرم يخرج من الحج للعمرة، أما الحج فمن مكانه، أما الحج فمن منزله الذي هو نازل فيه. طيب المتمتع إذا جاء يوم ثمانية، أنا أنت السائل الرابع جاء يوم ثمانية وهو محرم أحرم بالعمرة كمل مناسك العمرة تحلل انتظر يوم ثمانية، جاء يوم ثمانية وهو في الفندق من أين يحرم؟ من الفندق. هناك من يقول يذهب إلى الحرم، هناك من يقول تحت ميزاب الكعبة، هذا من البدع يحرم من الفندق في أي جهة من جهات الحرم كافة. لنفرض أنه ليلة ثمانية هو فندقه في الشرق، واحد صاحبه عنده فندق في الغرب ذهب إلى الغرب وإحرامه معه. من أين يحرم؟ من الشرق الذي كان نازل فيه ولا من عند صديقه؟ من عند صديقه، من عند صديقه. ما يشترط أنه لابد يرجع البيت الذي يساكن فيه. قال ما أنه نازل في مكان عند أخ فنزل عنده وبات عنده وضيف عنده ويحرم منه، يحرم من هناك. طيب إلى نبدأ الدرس القادم إن شاء الله في محظورات الإحرام.